إذن هذا أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ قالوا إنه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر، وهذا مش كثير يبدو دقيق، لأن الله سبحانه وتعالى في مكان آخر قال هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هو سبيل واحد، هو سبيل واحد أصلا، أما هو النجدين هو سبيل واحد، إما شاكر وإما كفورا، هذا طريق الخير والشر. هو الله بهدي الخير، بهدي الصح، بهدي الصح، مش هيك؟ هديناه السبيل الطريق الصح، إما شاكرا وإما كفورا. هون إذن أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ النجد هو المكان المرتفع، مرتفع وفيه شدة، ولاحظوا بكون بارز واضح في للعين، لأنه بكون مهيمن في علوه وشدته، يعني وقوفه بكون واضح وبين. ومن هون بتجدوا مثلا احنا لما نقول نجد والحجاز او نجد وتهامة، نجد لانها عالية، جبال عالية واقفة هيك بصمود وصموخ، نجد فسميت نجد. وحتى لما تقولوا انتم في اللغة استنجد يبدو استنجد اساسها بطلب ايش؟ ما ينجده يحميه، لانه اصلا النجد بيكون في علو وهيمنة، كانوا بطلب من يحميه. وكانوا زمان كيف الناس يستنجدوا؟ احيانا يستنجدوا بالذهاب للاماكن العليا ويتخبوا فيها، او يستنجدوا بالاشخاص اللي لهم قيمة عليا في القوة والمال والتفاصيل، تستنجد فيه، يعني تستنجد بمن هو قادر على ففيها معنى القوة والعلو والبيان والوضوح، لانه دائما الشيء العالي بيكون واضح وبين في الحس. طيب وهديناه النجدين، طب كيف بده يكون طريق الشر طريق عالي مهيمن؟ الشر مهيمن، الشر مش نجد، الشر غور الشر. اذا في عندي نجد الخير، في عندي غور الشر، فكيف بده يكون هديناه النجدين؟ يعني الشر نجد، هو نجد الشر، هو طريق صاعد، ما هو النجد يكون طريق صاعد، الشر طريق هابط، الشر أغوار، مش هيك؟ مش نجود. وهديناه النجدين، كأنه هنا المقصود انه الله سبحانه وتعالى هدى الانسان، واصلا في الكلام هون في البلد عم بتكلم عن البلد واسس، والاسس الذي يجب ان تقوم عليه البلد، واللي اول بلد اقيمت على هذه الاسس اقامها ادم عليه السلام في مكة، مش وقته. طيب الدين بدك تسألني شيخ باسم؟ ايوه، ما بعض الناس ممكن يجاوبني يقول انه اصلا انا كيف بعرف الخير لما بعرف الشر، كيف بعرف الخير لما بعرف الشر؟ بس هون ما يمكن انه يكون يسمي الشر نجد. فهذا سبيل الحق، سبيل واحد، اما هناك الشر فهو سبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اذا النجد هنا النجدين ايش؟ ايوه، الدين نزل مش لامر واحد، لامرين. الدين نزل مش لامر واحد، لامرين. الامر الاول صلاح الدنيا دنياك، صلاح الدنيا. هو بالك لما بيقول هذه المعاملة تجوز وهذه لا تجوز في الربا، هو مش هو صلاح الدنيا مشان ما يكونش في ظلم؟ ولما يقول ممنوع السرقة مش صلاح الدنيا؟ وممنوع الكذب مش صلاح الدنيا؟ ما هي كله صلاح الدنيا. إذن النجد الأول الطريق الصاعد دنيويا، الدين جاء لإصلاح الدنيا أولا ثم لإصلاح. إذن النجدين شو هما؟ الشيئين المشرفين المشرفين الظاهرين، ما واللي انت اصلا اذا صعدتهم بتكون استنجدت فعلا ووصلت بشيك بشيك، وبيحتاج لصعود اللي هم ايش؟ الاول اللي هو الدنيا، صلاح الدنيا، والمؤدي هذا لا ايش؟ لصلاح الاخره. يعني الاسلام عندنا مش زي بعض الاديان، حتى تصلح اخراك يجب ان تترك دنياك، حتى تصلح اخراك يجب ان تترك دنياك، زي المسيحيه مثلا، وكل ما ابعدت عن الدنيا كل ما انت كنت اقرب الى الله بما في الزواج حتى بشكل تصوروا. لا، الدين الاسلامي يختلف، هو جاء ليهديك سبل لحظه جاء ليهديك سبل اصلاح الدنيا والارتقاء فيها، هي النجد، والارتقاء فيها، وسبل الوصول الى السعادة الاخرة والارتقاء فيها، لانه الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. مثل ما الدنيا، مثل ما الدنيا في هداية إلنا كيف نتعامل مع هذه الدنيا لنصعد ونرتقي ونبني الحضارات، والاخرة لها قوانين كيف ترتقي فيها على اعتبار وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. فهناك نجدين، تمام؟ وهديناه النجدين. طب كيف هدى النجدين؟ بطريقين. كيف هدى النجدين؟ هدى النجدين بطريقين. الطريق الاول فطري، كثير من القيم فطرية، زي الصدق، الصدق ايجابي، الكذب سلبي، هذا فطري، هذا مش بتتعلمه انت، هذا بتستشعره. كيف يعني؟ اكذب الكذابين، اكذب الكذابين، ما بيحب احد يكذب عليه، وما بلوم الصادق، اكذب الكذابين، هذا دليل على انه مغروسة في النفس البشرية، حتى لو كذب الانسان، انه الصدق ايجابي والكذب سلبي، شئت ام ابيت مغروس. الوفاء ايجابي والخيانة سلبية. اخوان واحد، اخوان واحد اذا خانته مرته بكلها بتخوني ولي. ليش؟ ليش مش الخيانة كويسة هي؟ بكلها طيب انا بخون وفهمنا، وكمان انت بتخونيني، والولد كمان بيخون. لانه هو اصلا هذا لا يوجد على وجه الكرة الارضية بشر يمكن انه يعطي الوفاء قيمة سلبية او يعطي الخيانة قيمة ايجابية ولو مارس، تمام؟ اذا في قيم واساسيات في المبادئ اصلا الله برمجك عليها خلاص، وهذه بتكون حجة عليه. طب من برمجك ما تحبش الكذب، وحتى الحيوانات من الحظ فيها قيم فطرية، وسبق قلنا هذا المثال، القطة البسة، القطة البسة البرية، لما انت ترمي لها زي لما هي تسرق من المطبخ تصرفها، اذا رميت لها انت وشافتك انت ترمي تاكلها قريبة منك بشيء من الحذر، وبعد ما تاكلها وتخلص تطلع عليك يعني اذا في غيرها. اما اذا هي سرقتها من المطبخ، يا ما شفنا قطط حاملة في فمها وبتنط سناسل، وين رايحة؟ ليش هاربة؟ ما تاكلي محلك. سرقتها. والبسة لما تدخل المطبخ من ورا في الباب البراني بتموش شوي مشان تشوف في حدا ولا لا، وبتدخل اذا بتلاحظوا بايش؟ بحذر، في حين وهي ماشية يعني في البستان عادي، في البستان عادي بتستنفرش، اذا فاجأها حدا ببستان تبعد شوي، بس فاجئها انت في المطبخ تنطلق انطلقة، استني استني وين رايحة؟ شو فاهم شو فاهم وين هي؟ هذا مش محلها يعني. ايوه، اذا كانت الحيوانات فيها بذور قيم بشكل، بدناش نقعد نعطي امثله على هذه الحيوانات والتفاصيل لانه مش موضوعنا. اذا هديناه الانسان حتى في القضايا العقائديه، في القضايا العقائديه لما انا باجي اقول مثلا ما لا نهايه هذا مشك يعني، او الخالق، مثل الخالق لو كان الخالق اثنين، طب العقل بيجي بيقول عجيب، كيف يعني كل واحد اثنين وكل واحد لا نهائي في القدره؟ طب لما كل واحد بحد قدره الثاني، كل واحد بقعد، اذا هذا محدود وهذا محدود، لا يمكن يكونوا اثنين قدرتهم مطلقه، اثنين كيف اثنين وقدرتهم مطلقه؟ ما هو كل واحد بحد الثاني، إذا كل واحد قدرته محدودة، إذا يجب إذا كان مطلق القدرة يجب أن يكون واحد. أي مثال، هذه قضية بدهية عقلية بتحكم العقل البشري شاء أم أبى. إذا مش وقته تفصيل كيف هدا من ناحية تركيبته الفطرية على المستوى العقلي والنفسي، مستوى العقلي والنفسي. ثم الهداية عن طريق إيش؟ الكتالوج. لأنه الصانع شو ببعث؟ كل ما التقينا إحنا على فكرة، كل ما التقينا في العلوم واتقت صناعتنا، بصير الصانع لما بده يحترم الناس اللي بده يستهلكوا بضاعته شو بيعمل؟ بيبعث كتالوج مشان يدلك تفاصيل، تفاصيل هاي أنا صانع هيك وهاي بتتصرف مع هيك، دير بالك بس بتلتزم هون. هذا الصانع البشر اللي هو يعني علومه محدودة، كيف لما يكون الخالق؟ وبالتالي هدايته بالكتالوج اللي هو الدين، الدين. فهذا إذا فطريا هذا وأجقل هذا المطلوب على هداية إيش؟ كيف تفلح في الدنيا وتنجد في الدنيا، وكيف نفلح وننجد في الآخرة. وبالتالي يفهم إنه طالما هيك معناته في مسؤولية. أيحسب أن لم يره أحد؟ ما هيو؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ إذن يدير باله هيو مسؤول. طب ليش بعتنا الرسالات؟ عم بتتكلم على المسؤولية. ليش عم بقول هديناه النجدين؟ ليش فطرناك على الحق وبعتنا لك رسالة وجعلناك قادر على التفكير ونقل الخبرات والتفاصيل وقيم حضارات؟ مشان شو؟ مشان ما نسألك؟ هذه معنى أيحسب أن لم يره. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟